من أول شابتر. من أول شابتر. يعني اسمع الاختبار دكتورة. سوري. معنا من أول شابتر. كلكم موجودين؟ طيب عشان النهارده اخر محاضره. طيب دلوقتي الشابتر الاولاني مش هناخد فيه ولا مساله، يعني هيبقى داخل معايا في الاختبار بس مسائل الفيكتورز ومسائل الاكسلريشن والمسائل بتاعه الفلوس مش معايا، يعني بدون مسائل اهو، بدون مسائل نوت 1. ده معناه ايه؟ معناه لو انا عندي قانون ابقى عارفاه، وحده ابقى عارفاها، صح؟ يعني انا كنت اعطيها لكم جدول، الجدول ده بيفرق لي بين الفيكتور وسكيلر، وبعد الكميات الفيزيائيه فيزيكال كوانتيتي اللي بيقال عليها فيكتور واللي بيقال عليها سكيلر، فاكرين؟ تقول حذف التشريح كتير. لا احنا في التشريح بقى كل شيء التحويلات اللي انا اعطيتها لك تبقى ملزمه. انت رايحه فين؟ شكلها رهيب مع بعض كله كده. طبعا اللي مش هيحضر النهارده هيبقى منه 90% من الاختبار، اللي مش موجود النهارده 90% من الاختبار، يعني هيحل بالذاكره ممكن يجيب 10 من 40. هتستنطوا بالراحه وهتفهموا، اللي هيبقى اللي مركز كده معايا هو اللي يحل الاختبار بتاعه. يبقى اول شيء ايه؟ اعلى الاختبار بالنسبه للشابتر الاولاني مفيش عندك مسائل خالص. في اي شيء مش مفهوم في الشابتر الاولاني فاهمينه؟ التحويل عندك بيكو مايكرو نانو، عرفي الحاجات دي لانك انت اخذتي البيكو والمايكرو في الكباستنس، صح؟ في السعه. فانا هقول لك مش عليكي ليه تعرفيهم، بس انا احب اجيبهم اجيبهم في الحاجات اللي اخذتها. مش كلها بقى يعني ايه؟ طيب تعرفي بس البيكو بيساوي 10 سالب 12، النانو 10 سالب 9، المايكرو 10 سالب 6، دي عندك صح؟ واخدتيها. بيكو ما في بيكو. ما في مايكرو. كتبتها لي انا على البورد. 10 سالب 12. طيب كملوا الشابتر الاولاني قبل ما اروح للثاني، في اي شيء عندكم غامض فيه؟ في حاجه مش واضحه اشرحها في الشابتر الاولاني؟ يا حلوين انتوا عايزين شيء في الشابتر الاولاني قولوا. انا اهو قولي. ما بعرفش انا بالصفحات، اساليني انا مش عارفه اكتب فيها. استاذه بس ده تعرف الفرق بين الفيكتور والسكيلر؟ ده مو ده بس والحاجات الكميات الفيزيائيه اللي احنا قلنا عليها فيكتور وقلنا عليها سكيلر. مش خدنا جدول فاكره؟ رهيب. ايوه معاكم دكتوره. ضرب المتجهات معانا ولا ايه؟ عمليه ضرب المتجهات فدي يعني حاجات عاديه، يعني ده في ده يسوي ايه؟ عمليه عكسيه، عمليه الجمع عليها عكسيه في النهايه دي محصله. الحاجات البسيطه دي يعني مش محتاجه تسمعها معانا ولا مش معانا. في شيء غامض في الشطر؟ لا. شيء مش واضح اشرحه؟ لا. طيب الرزق النظر الاول جبتيه في مكان ثاني. ايه؟ صح الخطا. الرزق النظري كان فاض هذا كان معنا. حد فين السؤال بتاعها؟ لا. الجزء النظري اول في السحر الخطا في المكتب جبتي اشياء يعني نحن ممكن نبقى شايلينها. لا شرحتها ما يجيبش اي شيء الا هو ما مديهولكم. مركزه انا بس مش ببص للكتاب، يعني الاسئله لو بحطها مش باخدها من الكتاب، بحطها على طول بس لاني عارفه انا كده خلص. طيب في شيء انا سالتك على جمله في الاول هي الاجابه على مش هحذف عشان باجي في الفاينل الاقي بيقولوا ايه دي شفت كده انا سيها وجات قولي انا هكمل اهو مفيش مسائل صح؟ طيب انت دلوقتي اخدتي في الشابتر الاولاني، بفكرك بقى اهو عشان تعرفوا ايه الحاجات اللي المفروض اركز فيها في الشابتر الاولاني. اخدتي في الشابتر الاولاني الفرق بين المتجهات وبين الكميات القياسيه والكميات المتجهه اللي هو فيكتور سكيلر، واخدت عليها بعض الامثله وبعض الكميات اللي بتصنف فيكتور وبعضها سكيلر، وكان كل منها لها قانون وفرق بين سرعه وبين سبيد وفيروستي وديسبليسمنت وديستانس، الحاجات دي فاكرينها اخذناها صح. بعد كده اخذنا قوانين نيوتن. لو انا جبت لك سؤال وقلت لك هو ده اول ولا ثاني ولا ثالث مش هتعرفي، يبقى الصيغه بتاعت النص بتاع القانون تبقي عارفاه. طيب فاكرين القانون بتاع قوى الجاذبيه جرافيتيشنال فورس؟ فاكرينه القانون ده؟ لازم اعرفه تعرفيه. وتعرفي لو انا قلت لك الثابت بتاع الجاذبيه اللي هو الجي كابيتال، الثابت اللي هو بتاع الجاذبيه اللي هو الجي كابيتال، وحدته احنا عارفينها نيوتن. مظبوط نيوتن. ايه بقى ما تشتقيها انت عندك القانون وانا اشتقاها وكتبها لكم. يبقى وبعدين لو هو على صوره قانون هتعرفي تاخديه من قانون الاف ولا لا؟ يعني اللي انا اديته لك في المحاضره ملتزمه بيه. يبقى في قانون للكونستانت وفي وحده ليه وفي وحده للاف، خلاص تعرفي الحاجات دي. طيب بعد كده اخدتي ايه تاني في الشابتر الاولاني؟ دخلتي على الطرق، خلصناه كده، مفيش مسائل بقى خالص. في شابتر 2 كمان معاك هتقولي فتح فيش، هقول فيه خلاص مفيش لا متجهات ولا سرعة ولا عجلة. طب شطر طول، انت اخدت في شطر طول عز بانواعه بحالاته معرفش بايه، وكان اهم شيء في الشطر ان انا اعرف القانون ان العز ليه قانون وليه وحدة سيب السواق في فقار ووحدة مثل في الميتر صح؟ ده اخدناه في العز. وبعدين اخدنا اتجاه، والافة ما بتكون معاه بتكون الترك عكسها في الاشارة، والإفة ما تكون عكس عقارب الساعة احنا قلنا ان الترك بيكون موجب. تعرف الحاجات البسيطة اللي زي دي اهو، لكن مسائل لا. ايوه اهو بدون مسائل بريحك، عشان بعد ما اخلص في تعليق هقوله عشان ما تنوش ان انا اخطفه في الفايل. والله اللي لقاها بتقول لي ده انت حذفتي دي وجبتيه لنا، انا مركزه انا بقول لك ايه اللي قلته من بقي ليكوا ان مفيش مسائل، لكن قلت لك في قانون فلاني مش هجيبه في علاني مش هجيبه. لا يبقى عشان كده جمعتكم الكلام موحد اهو لينا كلنا. طيب دلوقتي احنا قلنا تورك مفيش مسائل وزاويه، ماشي معاك؟ طيب بعد ما خدت التورك والمسائل اللي عليه وخدت اتجاه التورك وخدت القانون، يبقى انا اخدت قانون ووحده واخدت اتجاه افتكر الحاجات دي، والحالات بقى ان دي اكبر ودي اقل فاكرين الحاجات دي سهله وتفهم. طيب في جزء مهم في الشابتر اما اخدنا شروط حدوث الاتزان للاجسام الصلبه، فاكرين؟ خدنا ثلاث حاجات عامه، المجموع الاف ايكوال زيرو، مجموع التي ايكوال زيرو، مجموع الام ايكوال زيرو. ولو في حاجه هتسقط مني وانا بتكلم فكروني بيها، يعني انا ماشيه سيريال معاكم صح؟ طيب يعني انا لو قلت لك ان الشروط العامه لحدوث اتزان للريجيد بادي 1 و 2 و 3 ولا اولى في زمه، تقولي الاولى في زمه. لكن لو انا قلت لك عشان يحصل ترانزيشن او عشان يحصل روتيشن، يعني خصصت الاتزان او حددت نوعيه الاتزان وجبت لك سمشن الثلاث شروط حطيتهم له ولا اولى في زمه، في واحده مش واخده بالها تقولي اولى في زمه. اللي عارفه هتروح مختار الشرط لحدوث النوعيه. لحدوث التورك في الثلاثه. لحدوث التزام ماليش دعوه بالتورك. طب ليه؟ اديتك شروط عامه، الشروط الضروريه لحدوث الاتزان للريجيد بادي، شروط عامه ما حددتش، هتحط هيبقى الثلاثه كلهم. حددت لك نوعيه الاتزان هتختاري لي شرط من الثلاثه. فهمتوا؟ يعني مثلا طيب وبعد كده بعد ما اخذت التورك، بعد ما اخدت التورك اخدت استنى انا اقول اهو اللينير مومنتوم والامبالس. بعد التورك اخدت اللينير مومنتوم والامبالس. عندي قانون اللينير مومنتوم قانون الامبالس هما الاثنين واحد وحدتهم واحده تكوني عارفاهم. الشيء الثاني في تعريف الامبالس كلنا بنطبق فيه اللي هو عايز احدد مني الديوريشن والاسترينس بالنسبه للابلاي الاكسترنال فورس، وكاتبينه انتوا كلكم ورايا عشان لما اكتب تعريف الامبالس بقول لك ان التعريف ده بتاع الامبالس ولا الكوليجن هتبقي عارفه. يبقى اللي بيحدد ديترماين ديوريشن وسترينث اوف ابلاي فورس ده اللي هو امبالس اللي هو الجي، والكوليجن ليه تعريف هو تغيير فوجاني في المسار بتاع حركه الجسم عشان تصاقمه مع جسم ثاني او مع اجسام اخرى. فاهمين؟ طيب بعد ما خلصت كده اخذت انواع الكولاجين، فاكرين الاستيك وين الاستيك؟ المهم عندي تعرفي الفرق بين الاستيك وبين الالاستيك عشان المصطلحات الكونسرفيشن اللي بقول لكم كونسرفيشن المنطق، وحطها لي تساوي البي وتساوي الكي، ولا واحده لقيتكم كل معظمكم اللي الناس اللي بتقول بنقص درجه او درجات لقيتهم مختارين كاينتك انرجي. ما انا قايله لك في نص السؤال كونسرفيشن للمومنتم، هتروحي تختاري كونسرفيشن للكاينتك انرجي ليه؟ كلنا غلطنا في دي معظمنا، ثلاث ارباعنا في الميد تيرم. حتى انا انتوا عارفين الفرق بين الالاستيك والانيلاستيك؟ اول شرط واحده تقولوا لي ايه؟ تساوي يعني كونسرفيشن. خلاص؟ فانا لما اقول كونسرفيشن في المومنتم يعني تساوي في البي، يرمز المومنتم بي، تساوي في الكاينتيك انرجي ابص على هي طالبه ايه في الاختيارات، عايزه مومنتم يبقى اختار لها البي، بس ممكن تكون حاطه البي عدم تساوي يبقى ده نن. فاهمين هو ده اللي انا بقوله؟ انا ماني مش فاهمه. لا لا بيوطيني المهم اني فاهمه. ايوه شوفي المقارنه بين ايوه بين المومنت الالاستيك والهيدروستاتيك. خلاص اكمل؟ ايوه. طيب دلوقتي يبقى انا اخذت الفرق بين الالاستيك والهيدروستاتيك، بعد كده اخذت مسائل على المومنت. مش هجيب منه الحمد لله. اه شفتوا حتى المعطيات يعني حتى ولا مساله بس ساعدتكم في العمل وفي الميد تيرم وفي الكويز، فاضل لك الفاينل 40 درجه في ايديكي انت مش في ايديا. والله لو نص درجه ما هرفع، هعمل اكثر من كده. انا لغيتها وما فيش مسائل اهو. مبسوطين ولا زعلانين؟ مبسوطين جدا. مبسوطين جدا. اسمعي اي مسائل يبقى دلوقتي مسائل انا بقول اهو، يبقى شابتر 3 ما فيه يبقى مسائل المومنتوم مش عليا، يبقى شابتر 2 اكتب عليه بدون مسائل. شابتر 1 و 2 بدون مسائل. 1 و 2 1 و 2 اللي انا قلته بس بدون مسائل، ما حذفتش ولا لغيت شيء. اما جبت لك مساله في 1 و 2 دي بتقولي لي يا دكتوره انت قلتي هتجيبي وجبتيها، لكن جبت لك اي تعليق في 1 و 2 واتكلمتي مش هرد عليكي. اهو 1 و 2 وزاوت اكسرسايز. خلاص فهمتوا؟ طيب تعالي بقى بعد كده على شابتر 3. قبل ما اروح لشابتر، لا ده لسه في شابتر 2 معادله استمراريه. في معادلة استمرارية ولا ده في 3؟ ثلاثة. طيب ما تقولوني بقى عن خمسة من هنا بقى ثلاثة. صح؟ من هنا ثلاثة. في حاجة مش مفهومة في شابتر 2 قبل ما تنقل ل 3؟ ايه؟ في شيء مش مفهوم؟ طيب شابتر 3 بتهيألي بتاع السوليد والليكويد أو السوليد وفلويد. خد بالك فرق بين موائع وبين جوانب وتلاعب بقى بتاع ده صح وخطا، لان انا كل اسئلتي هجيبها لك ام سي كيو. حتى جبت تعريف ممكن اجيبه على هيئه شو ذا كوركت انسر، اجيب لك حته من التعريف زي الموائع اللي هو عنده ability to flow، ممكن اقول لك هي تلك المواد الماتيريال رقم ايه ability no inability، يعني شوف اغير في بتاع نفسه كان مثبتا فيه. وكملي الجمله يعني قبل ما تروحي تختاري كملي جمله التعريف الاول، ما تقوليش ده الدكتوره جابت كمان جزء وما حطتليش عليه اختيارات. لا انت اللي غلطانه، انت اللي ما كملتيش باقي السؤال. طالما ما حطيتهوش في ايتم تاني يبقى ده كل سؤال على بعضه. فاهمين؟ يبقى تذكري الفرق بين الفلود وبين السوليد، وعندك دينستي وعندك هيدروستاتيك بريشر وعندك بريشر وعندك بسكوستي. يا ريت تعرفي القوانين والوحدات وحاجات سهله والاسئله كمان بتاعتي. خلاص ده شابتر 3. وبعد كده اخذت معادله الاستمراريه، اخذت ثلاث صور لمعادله الاستمراريه اهو. جنرال ايكويشن اخذتها اللي هو فيها الفي اي 1 وفي 1 ايكوال اي 2 في 2، واخذت واحده اما قلنا ان هي بتاعت باسكال اما احنا اللي فيها الدي، يبقى افرق عشان لما تقولي ده دي معادله باسكال ابص على المعادله اللي هي عايزاني اختارها. لقيت فيها الدي يبقى دي باسكال ايكويشن، لقيت فيها في يبقى دي مش معادله استمراريه اللي بتلعب في الموبايل لو سمحتي. انتوا اخدتي معادله باسكال ومعادله استمراريه وخدتي معادله استمراريه للايديال فلويد. خدتي ثلاث معادلات ولا لا؟ A1 D1 تساوي A2 V2 دي بس كالكويشن. A1 V1 equal A2 V2 دي عبارة عن معادلة استمرارية كوانتيتي كوشن كجنرال فورميولا. أخدت AV اللي هي معادلة استمرارية بالنسبة للأيدي الفلودي، وأنت تفرقي بين الثلاث معادلات دول عشان ممكن واحدة تيجي وأحط لك الثلاث معادلات فتختاري المناسبة للتايتل اللي فوق، فاهمين؟ طيب بعد ما أخدت معادلة استمرارية أخذ طبعا اللي هو فلو هو دلتا كيو على دلتا تي، دلتا كيو على دلتا تي، وأخدت الوحدة بتاعته اللي هي عبارة عن دلتا كيو على دلتا تي ايه او دلتا في على دلتا تي هي متر تكعيب على سالب. طيب بعد كده اخدتي مسالتين فقط، ومسالتين بقى دول حلوين نقدر نجيبهم في اختيارات اهو. واحده اما طلعتي هنا الكيو والمساله الثانيه كويسه بيسقط منكم اهو. خدنا مسالتين فقط، يبقى المسائل اللي انا اخدتها شطر الموائع عليا هما اثنين، مش مستاهل ان انا ما اجيبهمش لان دول اختيارات اصلا انا حطهم على هيئه اختيارات فدول سهلين مش هتاخدوا وقت ان انت تحليهم حتى، واخدين بالكم؟ لان انا عايزه الفاينل ريزلت بس، فاهمين؟ ايوه اظن كده كويس. طيب خلص الشابتر، بعد كده شابتر ايه؟ الكهربيه. اظن شابتر الكهربيه كله انا بتاع الاسئله وانا بشرح. ايوه بس روحي اثنين ايه، وانا عندي ثلاث حاجات بختار منهم او كلهم. الاتوم انت تحولت لايون، وكان لا اما تفقد تكتسب احط لك الاختيارات لا اما الاثنين هتقولي لي الاثنين. الاتوم امتى تكون متعادله كهربيا؟ اهو الحاجات واحنا بنحطها متعادله كهربيا امتى؟ اما ده يساوي ده، ولا قلنا في مصطلحين بالنسبه للشحنات او بالنسبه للنمبر اوف الكترونز يساوي نمبر اوف بروتونز، هتقولي لي لا الاثنين لان الاثنين زي بعض. الشيء الثاني يبقى ده بالنسبه للاتومز. طيب الاتوم بتتحول لايون لو فقدت او اكتسبت، امتى يقال عليه ان هو كاتيون وامتى يقال عليه ان هو انيون؟ دي اسئله حاجات كتيره اهو. ده يبقى كده يجي ست اسئله واحنا واقفين. بعد كده التشارج، الكتريك تشارج هي عباره عن البيزك سورس لمين؟ الكتريك فيلد، واحط لك اختيارات. طيب الشحنه بتاعت الاس اي يونت للشحنه هي عباره عن الكولوم، الحاجات دي كلها قلناها. طيب انا عندي بعد كده قلنا انواع المواد اللي هي مواد انزيوليتور، مواد موصله، مواد اشهر موصلات، انزيوليتور، كوندكتور، سيمي كوندكتور. بالنسبه للثلاثه دول ابقى عارف انا اعطيهم امثله على كل واحد. الاول انا اعطيتي البلس والبوز، واعطيتي الباص والدراب، واعطيتي امثله على كل عشان تفكر الاولاني وبين الثاني. وبعد كده لو انا حطيت الموبايل وقلت هو التعريف ده بالنسبه للانزيوليتور ولا كوندكتور ولا سيمي كوندكتور تعرفي ولا ما تعرفيش؟ أظن سهل. بعد كده أخذنا القوة الكهربية طبقا لقانون كولوم اللي هي بتعتمد على ضوء الشحنتين، لأن أنا عندي في أنواع من الشحنات ولازم تعرفيها. الشحنات نوعين، يا إما تكون سيم أو تكون ديفرنت، ولا إن السيم بينتج عنه السيم ريبالسيف وإن الديفرنت بينتج عنه أتراكتيف. وما انساش تشوفوا حاجات كتير أنواع القوة الكهربية اللي نبدأ دي ولا دي ولا الاثنين، هتقولي لي الاثنين. أنواع الشحنات الكهربية اثنين، الحاجات دي كلها انتوا عارفينها. هذا تبع حدات السنة مظبوط. يعني مواد كثيرة أنا. بس خدي. أوف مفيد ممكن. القوة الكهربية بتعتمد على وجود شحنتين، يبقى قانون القوة according to كولوم لو اف تساوي تي كيو كيو على ار سكوير. بينما المجال الكهربي بيعتمد على وجود شحنة واحدة، يبقى اف ايكوال كي كيو واحدة على ار تربيع، عشان ما تلخبطنيش بين القوة والمجال طبقا للقانون. بينما القوى والمجال لهم برضو معادلة عامة بعيد عن القانون، ان انا عندي الاف بتساوي اي في كيو او الاي بتساوي اف على كيو، ما انا ممكن اجيب دي او دي. ما حددتش في رأس في التايتل بتاع الاختيار ان طبقا للقانون هتبقى جنرال فورمولا وتختاريها، حددت ان هو طبقا لقانون كولوم يبقى لازم هو حكاية البسط والمقام اللي هي فيها ار، خلاص عشان ما تلخبطيش. طيب بعد ما اخذنا الاي والاف، اهم شيء عندي احنا اخذنا ان الاي والاف بالنسبه للبوزيتيف والنيجاتيف تشارج في الاتجاهات. انا بفكركم لان الحاجات دي احنا لسه اخذينها. الشحنه الموجبه بريديوس الكتريك فيلد بارل تو الفورس، الشحنه السالبه بريديوس الكتريك فيلد اوبوزيت تو الفورس. طب عارفه الحاجات دي علشان لو جت ترو اور فولس وعكست وقالت ان الموجبه بينتج عنها مجال معاكس للقوه يبقى دي غلط، المفروض العكس وما تصححيش طبعا. طيب الشيء اللي بعد كده اخذنا ايه تاني؟ اخذنا الكتريك فيلد لاينز او دايجرام عرفت ازاي ان انا برسم خطوط المجال اما بيكون الشغل ده بيبقى اواي او اوت منها بمعنى واحد عشان ما نخلطش في المصطلحات، بينما الشحنه السالبه بيبقى ان ليها يعني داخل ليها المهم على شكل السهم، لاني لو جبت لك كور الفوز ممكن اجيب كده او والسهم يبقى مره بقول لك ده بيدل على ما كتبنا بالنسبه للنيجاتيف فتشوفي هي السهم نفسه لبره ولا لجوه، ودي هتبقى اسئله بسيطه عشان تحصلي درجات. هحاول اجيب امتحاني 60 سؤال وليس 80 خلاص. طيب بالنسبه خطوط المجال انا برسمها عشان سترينث بالنسبه للفورس. خطوط المجال بترسم ليه؟ اخذنا الحاجات دي ولا لا؟ وانا مع نفسي بقى اغرد وحيدا. خطوط المجال بترسم ايه؟ انا ضعت. ضعتي ليه؟ المحاضره اللي فاتت انا بعيدها كاني بعيدها خلاص. ايه ترسم ليه؟ عشان توضح الدايركشن وسترينس اتجاه وشده، لان الار القوه بتتناسب عكسيا مع الار، فكل ما تكون الار قريبه كل ما كانت الشده عندي كبيره. مش عارفه القعده عاملين كده، في شيء مش واضح في الشابتر بتاع الكهربيه؟ ذاكروا حلو، الشابتر مش ناقص كل اللي خدناه في الشابتر من مسائل عليه ده، حاطه منه يجي 30 سؤال. مسألتين، واحدة للمجال وواحدة للقوة. بتاعة القوة طبقتي فيها القانون، وبتاعة المجال طبقتي القانون، والتاني مطلوب عملتيه بالجنرال فورمولا. خطوط المجال ايش اخذنا الى فين؟ طيب دلوقتي اخذنا بعد كده الفرق بين التوالي والتوازي، فاكرينه؟ والله بالله عليكم افهموا كويس. ثبتي اربع شروط من هنا، جابته لي كلاميا في صح وخطا هعرف اقرا، جابته لي معادلات برضه هعرف لانها عملت لي جدول. مفيش حاجه اسمها حفظ، بقول لك كده ثبتي اربعه والثانيين عكسهم. مره حفظت معادله لما اشتقها، ما بحفظش كلمه الحفظ دي مش في قانوني. الحفظ ما بيجيش يا حبيبتي الا ما تفهمي الاول، عشان احفظ معلومه لازم اكون فاهماها علشان تدخل هنا. هحفظها ازاي؟ والا هبقى زي الضيف اللي هحفظ حاجه دلوقتي بعد خمس دقايق هنساها. هو ده الفرق بين اللي بيفهم وبين اللي بيحفظ. طيب انت اخذتي رقم طف الثاني قفل، واحد مفتوح الثاني لا في كورونا وكان مش عارفين ايه في كورونا. عارفين في جزء عايز يشوف ويفهم وفي جزء مع نفسه المجال. هل اللي مع نفسه بعد الناس اللي هتفهم اما تخلص بيروح يسالهم ولا بيعملوا ايه؟ ايه؟ الناس اللي مش عايزه تركز وتفهم معانا بقول ايه؟ ممكن يخففوا العدد في القاعه ويخرجوا. يعني لو هم بيعتمدوا على اخرين يطلعوا، اما الاخرين يطلعوا لهم يبقوا ياخدوا منهم. على الاقل نهوي نفسنا شويه. طيب دلوقتي رقم واحد بالنسبه للسيريز والبلد. سيريز سيرك. اخدت مساله واحده على التوالي والتوازي، هتقول لي الا طب ايه هي؟ هتجيب اسئله اختيار، هتجيب واحده زي دي ازاي؟ هقول لك بسيطه، هحط لك رسمه دايره ومش لازم التزم بدول، واقول لك ان في 1 ب 10 وفي 2 ب 2 وفي 3 ب 1 وفي 4 ب 20، فان التوتال فولت جيفن بار 20 ولا 40 ولا 50، هتجمعيهم وتختاروا مظبوط ولا لا؟ طالما حددت لك نوعيه التوصيل. طيب لو حطيت لك مقاومات ودي الاصعب وقلت لك يبقى المقاومه الكليه هتعطى ب 100 ولا 20 ولا 200، هتعملي ايه؟ ايوه هتشوفي هو توالي فهجمع في البسط، هتشوفي هو توازي في هجمع المقاومه تحت، فاهمين؟ فالاسئله دي جزء ظريف جدا صراحه وعجبني. دلوقتي او الثانيه دي او دي واحده اهي، اديتك مقاومات وقلت لك هتيجي توالي وتوازي في الامتحان، مش هقول كده، هروح انا جمعهم في البيت لاني عامله كي انصر، واقول لك ان التوتال ريزيستنس ان بارل كونكشن جيفن باي مثلا حطيت دي 7 من 10، رقم بي حطيتها 21، ما هتوهك انت لو جمعتيهم هتلاقيهم 21. لكن الشاطره بقى ان هي ده قالت توازي، توازي يبقى المفروض هتبقى 7 من 10 لان المقاومه مجموعه في المقام، يعني ايا كان القيم دي المهم المبدا. طب تحددي نوع الدائره ولا احدد؟ يعني انا اقول لك اجمعيهم من غير ما احدد؟ ايه انا يمكن احنا نكتشف ما نشوفها ازاي، يعني عندك الحلين اجمعهم ازاي بقى؟ هذا اللي كتبناه معاه. طيب رقم 6 6 هل المساله ولا شو؟ لا هذا الجدول كتبته مع قوانين. اوكي والله هتركز ده الحين الاختبار لاني حطيته. هذا كله هي صح؟ هاي المسائل ليكم مكتوب. الناس اللي هنا سامعين خدونا معاهم شوية. طيب لو أنا قلت لك الدايرة يا مش فايدة في الثلاثة دول، لو أنا قلت لكم الدايرة اللي فيها قيمة الجهد ثابتة توالي ولا توازي؟ توازي. الدايرة اللي فيها قيمة الجهد مختلفة؟ طيب الدايره اللي فيها قيمه التيار ثابته؟ توالي. بالانجليزي والعكس سيريز وبارل كونستانت فاليو كونستانت ثابت او ذا سيم وديفرنت. خدنا ديفرنت وذا سيم، اختارت زي ما هي ذا سيم او ديفرنت او ديفايدد. ديفرنت وديفايدد بمعنى واحد، ديفرنت او ديفايدد يعني مجموع، ذا سيم معناها يساوي. خلاص رقم 7 مدياكم قيمه للساعه وقيمه للفولت وقلت لك هاتي كيو هتعرفي ولا لا؟ هتعرفي. وطبعا قبل ده كله انت اخذت الدايركت كرم. انت اخذت دايركت كرم واخذت ساعه كابستنس واخذت ريزيستنس واخذت ريزيستيفيتي. الدايركت كرم تريك قرونين خلاص زهقتي وماشيه يا بنتي، بس لسه شطر هنشرحه. ايه؟ هترجع. طيب الكباستنس قلنا سي على بي، يعني معناها ان الفراد بيساوي كولوم على فولت، او ان السعه عباره عن فراد وكولوم على فولت في نفس الوقت، فاهمين؟ طيب الدايركت كارنت لو انا قلت اللي هو في على لا لو انا قلت اللي هو ايوه دلتا في دلتا كيو على دلتا تي اللي هو عباره عن كولوم على ثانيه، ولا في نفس الوقت اللي هو بيساوي في على ار؟ الاثنين. ايوه سي على في سي بيساوي كيو على في سي يعني كيو الوحده. انا قلت لا دي هنا فولت على ام. ايوه فولت على ام. انا صورتها لا دي كانت امبيرت كمان تبع المهم تبع التيار. ايه ايه معناتها اول اوف ذم. خدتي الاي لها قانون مش حتى مش راجعه انا اقول لكم، بس الاي لها قانونين ولها وحدتين، والار لها قانونين. الار لا ليها قانون لها واحد. الفراد السي لها قانون بوحدتين، السي الاي لها قانونين ووحدتين. اخذت الفرق بين الريزيستنس والريزيستيفيتي، واحده اوم وواحده اوم ميتر، اللي داخل فيها ابعاد الماده يبقى ريزيستيفيتي، اللي داخله فيها مت تبقى دي مقاومه نوعيه، اللي بدون المتر يبقى هي دي المقاومه. خلاص يا طعمين. طيب ونفس الشيء القانون اللي انا حاطه لك فيها الار بتساوي في على اي تبقى دي ار، لكن اللي محطوط فيها رو بتساوي ار في اي على ال يبقى هي دي ريزيستيفيتي رو. عشان تفرقوا بس بينهم تفرقي بين السعه والدايركت كرنت ريزيستنس وريزيستيفيتي من ناحيه القوانين ومن ناحيه الحاجات. والشابتر ده كل المسائل اللي عليه اللي هم اربعه، واحده على الالكتريك فيلد، واحده على الفورس، واحده على الفورس، بعد كده اخدتي واحده على السيريس كونكشن، واحده اخدتي بعد كده رقم 7 ورقم 8 وما اعرفش ايه، يعني اخدتي في حدود كم مساله؟ 7 6 ولا 7 5 شابتر 5 اللي هي المسائل معانا لسه احنا جايين لهم. تعالوا بقى للشطر اللي مش خدنا فيه خالص، الشطر اللي ما خدناش فيه حاجه خالص، اللي فات خلاص فيه اي شيء عايزينه؟ لا. طيب شطر 5 اللي هو شطر المغناطيسيه اللي هقوله لك دلوقتي تكتبيه وحاجات بسيطه. اول حاجه هقول لك المجال المغناطيسي، عايزاك تعرفي ان الماجنتيك فيلد بروديوسد باي بينشا او بيتكون او بينتج بوجود شيء الكتريك كرنت او ماجنت، تبقى افضل رقم واحد الكتريك كرنت او ماجنت. يعني لما اقول لك ان الماجنتيك فيلد بروديوسد باي رقم A الكتريك كرنت، رقم B ماجنت، رقم C all of them. طيب الشيء اللي بعد كده انا مش عايزه اعرف، زي ما خدت قوه كهربيه هاخد قيمه القوه المغناطيسيه، يبقى الماجنتيك فورس هي عباره عن كيو في بي، ودي محطوطه عندك وحط عليها مربع، عباره عن كيو في بي، عايزه تكتبها براحتك كيو في بي اهي كيو في بي، يبقى ماجنتيك فورس هي عباره عن حاصل ضرب الشحنه في فرق الجهد، مظبوط، في شدة المجال المغناطيسي. هذا يعني قانون كيو في بي تعرفيها، بس كيو في بي الكيو احنا خدناها شحنة، والفي خدناها فرق جهد، والبي بقى هنا اسمها شدة مجال المغناطيسي اللي هي ماجنتيك فيلد ستريس، شدة المجال المغناطيسي. يبقى أول شيء ماجنتيك فيلد بروديوسد باي الكتريك كرنت ماجنت، ثاني شيء الماجنتيك فورس جيفن باي كيو في بي حيث كيو شحنة والفي فرق الجهد، و فاضل عندك ايه في المعدل بي؟ هي عبارة عن الماجنتيك فورس سترينس اللي هي شدة المجال المغناطيسي. طيب ثاني حاجة عايزة أعرفها، الوحدة بتاعة القوة المغناطيسية أو وحدة تسلا المجال المغناطيسي هي عبارة عن التسلا، التسلا بتساوي 10,000 زي ما موجودة عندك أو 10^4 جاوس، عشان اما اقول ان التسلا تساوي 10^3 ولا 10,000 ولا ما اعرفش 10^5 هتقولي لا ده هي 10^4 جاوس اللي هي 10,000 خلاص. انت عرفت قانون القانون المغناطيسي وعرفت الفوق الوحده اللي هي التسلا وعرفت ان التسلا تساوي 10^4 جاوس، مظبوط. طيب في علاقه بين المجال المغناطيسي المجال المغناطيسي المجال الكهربي، كلها تعرف حتى العلاقه اسمها ايه؟ لورنز لو، قانون لورنز. وعندك زي ما سمعتي تعملي حاطه عليه مربع، يبقى لورنز لو اما اقول لك هو عباره عن ايه هتقولي لي قانون لورنز بيساوي اف الكتريك زائد اف ماجنتيك. القوه الكهربيه احنا كنا جبناها عباره عن ايه؟ اي في كيو، والمغناطيسية لسه جايبينها كيو في بي، يبقى قانون لورنز هو عبارة عن كيو في الاي زائد كيو في بي. جبت لك في اختياراته وقلت لك ان قانون لورنز جيفن باي رقم 1 كيو في بي، رقم 2 كيو في الاي، رقم 3 اللي جمعتهم لك هتقولي لا هي رقم 3 فعلا، لان لورنز بيربط بين المجال المغناطيسي والقوة الناتجة عن المجال الكهربي. اسئله بسيطه وسهله، واخد لك الحاجه اللي احنا عايزين نذاكرها فقط، خلاص. طيب بعد كده قاعده اليد اليمنى واليد اليسرى مش هاخدها، قاعده اليد اليمنى خلينا معاها هنا، واليد اليسرى اروح مطبقها كده، ما تقولش ما تحذفيش اهو، قاعده اليد اليمنى واليد اليسرى اهي تروحي شايله دي. بعد اليد اليمنى واليد اليسرى استني بقى ده اهي، لا طيب الراديشن ده جزء الراديشن مش هاخده، شفتوا بقى؟ عشان اللي مش هتجيب درجه كويسه يبقى ترجع لنفسها بقى اهو، اعمل ايه اكتر من كده اهو؟ سوي لي بقول بتاع الضوء مش عليا، في عندك جزء للضوء كامل مش عليكي، مش حافظه صفحات، انا اللي ماشيه على حسب ترتيب كتبكم. منظومه جديده انتوا ولا قديمه؟ الجديدة من 65 إلى 60 مو معانا. خلاص يا بنتي استني بس 56 الى 60 سوري من اول ما شفت ده كله ايوه مو معانا خلاص خلاص القديمة انت بالقديمة مختلفة يعني هدول اللي ورا كله اللي ورا كله كان صح 60 و 87 و 170 روبرتس اوف لايت شفتي هي ملتكم الارقام صح جروب لكن اهو ده معانا اهو احنا لسه ماشيين بعد ما 78 افتحي لا هون انت مش علينا شفتوها الفيديو الترانسميشن اللي هي مرسوم مربع او متوازي مستطيلات شفتوها دي مش علينا وقاعدة اليد اليمنى واليسرى مش عليك هيتبقى عندك صفحة مكتوب فيه العنوان بتاعها راديشن يونت راديشن يونت شفتوها ايوه مش عايزة دي الا ايه راديشن يوزد ميديسين طبعا الحاجات دي كلها ما كنت بديها radiation used in medicine radiation used in medicine لا بلاش بقى انا عايزه اريح نفسي وريحكم فين راديشن ريحكم في المذاكره ريحوا بقى نفسكم ان انتوا تذاكروا كويس يبقى الجزئيه الاولانيه دي لا الجزئيه الثانيه الراديشن المستخدمه في الطب بعض منها ايه الاكس راي عندك التشخيص بالإشعاع رقم بي رقم 3 السيرا بي رقم سيرا بي عشان لما أقولك هو الأشعة المستخدمة في الطب إيه هت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا كلهم كلهم هتقولي لي كلهم طيب خد بس حاجة بسيطة عشان نعرفها اللي هي الراديو سيرا بي كتعريف بسيط وطبعا الحاجات دي أنا بتجاوب التفصيل كل ستر أنا مختصرة معاكم الثلاثة اللي عندك دول أوكي الراديو سيرا بي يعتمد على إيه او الطب بيستخدم في ايه بيستخدم الايونايزنج راديشن يعني الاشعاع المتاين بيستخدم الايونايزنج راديشن عشان يعمل كنترول او كيف يعمل تحكم او بيقتل المالجنت سيل اللي هي الخلايا المصابه يبقى فكرته ان هو بيستخدم الايونايزنج راديشن عشان يقتل الخلايا المصابه طيب الميكانيزم بتاعه بيعمل ايه بقى اما بيتحط على الخلايا المصابه بيعمل دامج للدي ان ايه للاكسبوزد تيشو يعني لما بيسلط على الانسجه بيعمل دامج للدي ان ايه بتاعتها هو ده اللي انا عايزاه في الجزئيه دي بس هروح بص على الكتاب اهو مع زميلتك اهو الراديو سيرابي اهو اهو الراديشن اهو معايا بصوا في كتابكم الراديشن اهو الميديكال الميديكال بيستخدم ايه ايونايزنج راديشن اشعاع متاين عشان يعمل ايه اهو كنترول اور كيل المالجننت سيل اللي هي الخلايا المصابه او المسرطنه طيب بعد كده بقول ان الايونايزنج اهو راديشن بيعمل بواسطه الميكانيزم بتاعه دامج للدي ان ايه بتاع الاكسبوز تيشو فده هيؤدي للموت الخلايا اللي هي مصابه طيب اما احب احط سيبوا الاسئله انا حاطه اسئله كتير على الشابتر هنعملها مع بعض دلوقتي خلاص طيب تعالي بعد كده في الراديو اكتيفيتي الراديو اكتيفيتي انا عايزه منها ايه انا عارفه ان الراديو اكتيفيتي هو انبعاث انا بختصر فبص يعني امشي ورايا الراديو اكتيفيتي هو انبعاث اهو جسيمات او جزيئات من النيوكلاي من النواه ليه عشان انستابيليتي فيها يبقى انبعاث جسيمات من النواه لعدم استقرارها يبقى هو عباره عن emitted particles from the nuclei من النواه اهو كنتيجه لايه للانستابيليتي اوف نيوكلاي اللي هي عدم استقرار بتاع مين النواه هذا الراديو اكتيفيتي اهو تعريفه اهو عشان اما احط في سؤال اختاري او خطا او صح وخطا واقول لك هو انبعاث جسيمات من النواه عشان الاستابيليتي او انستابيليتي او الاثنين هتختاري ايه الاستابيليتي فاهمين لا لا احنا كده بقى يعني زودناها خالص تو ماتش ده في الحضرة اللي ما يلتزمش بقواعد المحاضرة والمحاضر ما يحضرش طيب معظم او الكومن اللي هو الشائع او الجسيمات اللي بتطلع من النيوكلاي او الراديو اكتيفيتي بارتيكلز المعروفه لان في حاجات ثانيه، بس المعروفه هي الالفا والبيتا والجاما. هي الفا وبيتا وجاما. عشان اقول لك هو ايه اللي بينبعث من النواه عشان عدم استقرارها، الفا ولا بيتا ولا جاما ولا الثلاثه؟ هتقولي لي الثلاثه بيخرجوا صح. طيب كل اللي يهمني دلوقتي ان انا افرق بين الالفا والبيتا والجاما من ناحيه الشحنه ومن ناحيه الاختراق فقط، من ناحيه اختراقها للجسم ومستخدمها في العلاج ولا لا. اول شيء الالفا هي عباره عن الالفا بوزيتيف تشارج. بص للالفا، كلمه بوزيتيف تشارج مش موجوده بس هي المفروض احنا درسناها، هي بوزيتيف تشارج الالفا يعني بروتونز. انتوا واخدين قبل كده ان البروتونز موجب الشحنه، يبقى الالفا هي بوزيتيف تشارج او بروتون صح. طيب وفي نفس الوقت المفروض اعرف ان هي ان كانت هيفي ولا لايت، هي هيفي مظبوط. تاني حاجه عرفت ان هي من العناصر الثقيله او البسينات الثقيله. طيب ثالث شيء برضو عايز اعرفه ان هي من ناتجه من انبعاث مين؟ من انبعاث نواه ذره هيليوم اتش اي صح، لان الثانيه هتبقى ناتجه من انبعاث حاجه ثانيه. طيب ثالث رابع شيء عايزه اعرفه ان هي المدى اختراقها بيكون فيري شورت رينج، فيري شورت رينج مدى قصير جدا لانها ما بتخترقش الجسم اصلا. ده كله كاتبه بالتفصيل في السطر الاولاني. هي البوزيتيف تشارج بارتيكلز اللي مش موجوده بس هي موجبه الشحنه. طب بس الثالثه عيديها. يبقى اول شيء ان هي موجبه الشحنه، ايوه. ثاني شيء ان هي هيفي ثقيله، ثالث شيء اهو ان هي فيري شورت رينج بارتيكلز مكتوبه اهي. فين اهي؟ فين يا بنتي؟ فين فيري شورت؟ هنا هنا اول سطر اهي جنبها جنب هيفي اهي، فيري شورت رينج بارتيكلز. اوكي بعت من جد وهي ناتجه من انبعاث نواه ذره هيليوم صح؟ ايوه صح. شكرا خلاص طاقك فاهمين. طيب تاني شيء بقى من الخواص بتاعتها ده هي تعرفها، لكن في بعض الكاركترستيك ليها او البروبرتيز بيقول ان هي ما بتخترقش الهيومن سكين، ما بتخترقش الجسم ولا التشيو. يبقى هي ما بتخترقش مين؟ هيومن سكين. عشان اما اقول لك ان الالفا بتخترق هتقولي لا ده دي عباره خاطئه، يبقى هي ما بتخترقش، ما عندهاش الابيليتي ان هي بنتريت للهيومن سكين الجلد بتاعنا او التشيو خلاص. طيب لكن هي لها ضررها، لها ضرر بتاعها لو هي استنشقت. استنشقت يعني انهلت. عندك الحاجات دي مكتوبه ايوه بتكون اهي ضاره لو هي استنشقت. انهلت دي معناها ان هي استنشقت، وسؤال لوز يعني كانت جرعتها عاليه، او اوبن ويندو يعني انا جات لي من فتحه كبيره يعني ما تكون معرضه عليا بشده، هي دي اللي بتعمل لي بس بيبقى لها ضرر خلاص. لكن الفا بارتيكل احنا قلنا ما بتخترقش صح، يبقى الورقه ده اهي ممكن تبقى كبروتكت لينا من الالفا، يعني الملابس بتاعتنا حميانه من الالفا لانها ما بتخترقش الهيومن سكين فاهمين. يبقى البيبر نفسها او الدست او زي ما الحاجات اللي انا كاتباها لك عندك دي تعتبر حاميه من مين؟ من الالفا. تعالي عكس الخواص ووتر دست بيبر كده هقولها في البيت. ايه يا بنتي شوفوا انا حيسالني ما شاء الله عندكم قدره على التواصل لو الواحد فين. فهمتوا؟ ايوه. طيب البيتا بارتيكل، البيتا مش الالفا كانت بوزيتيف تشارج بارتيكل، البيتا نيجاتيف تشارج بارتيكل يعني البيتا هي نيجاتيف تشارج بارتيكل يعني الكترونات مش اللي بيحمل شحنه سالبه والالكترونز، يبقى البيتا هي الكترونز، يبقى هي عباره عن الكترون مطرود صح. يبقى هي نيجاتيف تشارج بارتيكل يبقى الكترون مطرود اهي، يعني لما اقول لك هي البيتا اميتد كريزلت من هيليوم ولا الكترون؟ الكترون. خلاص طيب احنا قلنا فوق ان هي فيري شورت، دي هتبقى شورت مداها قصير بس اقوى من مين؟ من الالفا، عشان كده شلت كلمه فيري يبقى هي شورت رينج. طيب الأولانية كانت هيفي يبقى التانية مالها؟ لايت خفيفة. خلاص؟ فهمتوا؟ طيب لكن الألفا طبعاً لها أضرارها لو فضلت برولونج التايم، يعني فضلت فترة زمنية طويلة على جسمي، فبس في النهاية تعمل له إيه؟ انهاري يعني جروح، يعني لو فضلت على جسمي فترة طويلة هتعمل لي جروح. لكن ملابسنا دي تعتبر بروتكت من مين؟ من البيتا. يبقى يعني هي ممكن تخترق السن لير زي الورقة لكن ما تخترقش الملابس بتاعتنا. يبقى الكلوزس الملابس بتاعتنا بتعتبر بروتكت من البيتا بارتيكلز. عندك الحاجات دي ولا لا؟ لا وريني. وين انا ماشيه مع نفسي وغرد يا شيخه اهو. الكلوزنج بروفايد سام بروتكشن اجينست البيتا راديشن. طب الثاني ايه اللي انا قلته؟ ما هو كل اللي انا قلته هنا هو كله هو بيسبب اهو جروح وما اعرفش ايه لو هي فضلت برولنج التايم اهو. صح خلاص. يعني معنى ذلك ان انا لو جبت الالفا كل النهار اسمعوني، لو جبت الالفا والبيتا وجبت ورقه زي دي بصوا لي كده، جبت اشعه الفا ده اللي معناه الناس اللي بتسال اه، وحطيت ادي الورقه والالفا والبيتا هما الاثنين ماشيين ان بارل يعني اهو جنب بعض، مين اللي هتخترق ومين اللي هيحصل لها ستوب؟ اهو الفا ستوب. لكن الملابس اقوى من السن لير بتاعت الورق البيبر، فالبيتا هتخترق والالفا برضه هتقف يعني هي هي. لا لا البيتا بعد البروتك ايوه، لكن هتخترق السن لير من من البيبر. خلاص طيب بكتبها بالتفصيل. انت وصلت لده كمان بكون اللي شرحناها المجيب. طيب دلوقتي بقى بالنسبه اقواهم اللي هي الجاما بارتكلز، هي عباره عن الكتروماجنتيك ويفز وكاتبها لك اللي هي اشعه قهرومغناطيسيه، وطبعا المدى بتاعها يعني عالي جدا، ودي اخطرهم. وقلت شايفين الموبايلات بتاعتكم، شايفين ما اعرفش ده كله موجات قهرومغناطيسيه. شفتوا انتوا عارفين الموبايل عشان يعمل بقى عايز قطر معين عشان الموجات تشتغل فيه، يعني لحد 50. شوفي ما بعد ال 50 اللي بعد ال 50 ما فيش، لكن في الحيز اللي هو ال 50 منك للموبايل على اللونج طيب بيعمل ايه؟ موت. بيسبب حاجات كتير زي ما احنا عارفين. صح الناس بقى حاطاه هنا وحاطاه هنا، وناس ما بتسيبوش خالص من ايديها خالص، يعني كانه زي الصديقه بالظبط. في ناس حاطه ثلاثه جنبها عايزه ايه؟ طيب وطبعا زي الشبكات بتاعه المحمول اللي على البيوت دي طبعا اكثر ضررا منها لانها اشد من الموجات اللي بتطلع من هنا. فدي في ناس على المدى الطويل تلاقيها ماتت اللي ساكنه تحتها بالظبط. بس هذه الجوالات القديمه انا بتكلم على الشبكات دلوقتي. الجوالات القديمه الجوال ملهوش دعوه، ده موجه وده موجه. المهم الشده بتاعت الويفز اللي طالعه دي شدتها قد ايه وبتعمل في قطر قد ايه. خلاص طيب يبقى انا عندي الجاما المدى بتاعها مدى كبير عباره عن موجات قهرومغناطيسيه. طيب الجاما علشان اعمل عمليه حمايه منها بيتطلب ايه؟ عارفين المواد الكبيره اللي حاجه زي دي اهي، عايزه حمايه ثانيه عشان تحميها من الجاما مش تخترقها. ففي حاجه اسمها كونكريت، يعني بيقول لك الدنس ماتيريال المواد الثقيله بتبقى عايزه كونكريت يعني خرسانه. الكونكريت يعني خرسانه زي دي مسلح عشان تحميها. فبيقول لك على سبيل المثال بيحتاجوا ليه؟ رصاص عشان يحمي من اختراق الجاما للجسم، لانه بيخترق الهيومن سكين وبيخترق التشو وبيخترق كل شيء، لاننا اصلا بنستخدم الجاما في العلاج. صح؟ طيب يبقى معنى ذلك لو انا جبت لك رسمه وحطيت لك السيلير وحطيت لك حاجه اللي هي حاجه ثانيه زي دي الرسمه دي اهي شايفينها؟ طيب تشو البيتا حطيت الالفا والبيتا والجاما، طبعا الالفا هتقف من اول مدى، الالفا هيحصل لها ستوب من قبل ما تخترق التشو الانسجه اللي هي الضعيفه دي. بعد كده الومنيوم ادي شيت سن اهو من الالومنيوم هيحصل البيتا هتخترقه، يبقى البيتا اخترقت التشو واخترقت مين؟ السنيه. لكن جت بعد كده لقت مين عندي في النص؟ كونكريت اهو خرسانه او حاجز كبير ما اخترقتوش ولا لا؟ لا البيتا قال لي البيتا لا ما اخترق. لكن الجاما عدت الاولاني وعدت الثاني وعدت الثالث وراحت واقفه عند الليد وراحت خلاص ستوب. رصاص. يبقى البيتا بتحتاج حماية ولا بتحتاج شيء؟ تحتاج الملجامة بتحتاج حماية. يبقى أنا عايزك تعرف أيوة، والملجامة تبقى متعادلة يعني فوتونز. الجامة فوتونز متعادلة. فوتون بي اتش او تي بي او ان اس فوتون بتهيألي صح، مش انا قلتها صح؟ بي اتش او تي او ان اس فوتونز يعني متعادلة. متعادلة يعني فيها مو نيوترون؟ نيوترون يعني متعادلة. طيب في ثاني بعد كده خلصنا؟ خلصنا بالله عليكي. لسه في الاكس راي. بصوا لي كده سريعا من الحاجات المفروض ان انتوا تكونوا عارفينها. صح ايوه هنا ما في شيء صح. كل اللي انا عايزاك تعرفيه في الاكس راي هنا ما في شيء، ان الاكس راي هو برضه عباره عن الكتروماجنتيك راديشن. بس انا عايزاك تعرفي بس هاتي تعرفيها ان الاكس راي لما بحطه على الكونز العظم نفسه في سليم وفي جزء المكسور اللي هو البروكن بون، وفي عندي بيكون في كافيتي. الكافيتي دي واحد عنده هشاشة عنده تجويف، فده اسمه كافيتي زي اللي بنقول عليه كهف ولا معرفش بنقول عليه ايه. المهم ان الاكس راي بالنسبه للهيلثي بونز اللي هو للعظم السليم، الصوره بتاعته بعد ما بعمل اكس راي بتطلع لي شكلها كلها مالها وايت، شكلها ابيض. لكن الجزء المكسور اللي هو البروكن بونز بيطلع اسود. لكن الكافيتي في الاكس راي تطلع هيئه شادو ظل. الحاجات دي هتعرفوها بعدين وتدرسوها مع الدكتور ياسر كله كمان ثاني بالتفصيل براحتكم بقى في الراديولوجي. والله يا دكتور ياسر لا شيء اللي انا بقول لك عليه عشان ما اجيب الصوره واغير الحاجات اللي محتوى دي. بالنسبه للبروتين وده بالنسبه للسيكون هتبقي عارفه ان الهيلثي الصوره بتاعت الاكس راي المفروض ان هي بتطلع بيضه، بينما البروكن بونز الصوره بتاعته بتطلع سودا، بينما الكافيتي الصوره بتاعتها بتطلع شاد. وان الاكس راي المفروض لما احطها على الاسنان المفروض بتوصلك بسرعه مديه عشان ما يحصلش اوفرلاب من الاسنان. بدل ما تبقى عامله اكس راي لواحده بس هتطلع لك اكس راي كان اثنين على بعض، وحاطه لك مقطع من اسنان كلب هتلاقي ادي هتلاقيهم عاملين كده على بعض. الحاجات دي ما تهمنيش. اهم شيء عندي ان انت تعرفي ان الاكس راي لما بتكون هنا بينما البونز بتكون بلاك اتشر والكافيتي بيكون على هيئه شيل. فين هذا؟ ايوه عموديه دي الحاجات دي دكتوره بالتفصيل. فين هذا؟ والرسمه اللي تحت اهو اهو غير كده اهو اهو بلاك ووايت ما احسن انا اهو اهو وايت اهو شفتي؟ بحس اني على كتاب لان انا بس اشوف كده لا بس دي بقول اهو علمتي على دول قريتهم خلاص هم دول خلاص. طيب بصوا بقى على الاسئله اللي انا حطاها. بصوا على الاسئله يلا بنات دوس كله بالصواب جيد.